السياسه الماليه راى ان كل الناس تاخذ ايه؟ راتب واحد من كل البيت، كل الناس تاخذ راتب ثابت. سيدنا عمر الخطاب ابتدى ان يقسم الناس على طبقات، يعني قدم اهل البيت وقدم اصحاب السابقه في الاسلام اصحاب البلد والجهاد وكذا، واخر من تاخر اسلامهم وقل بهذا. فقال له والله فلا تسوي بين من قتل رسول الله ومن قتل مع رسول الله. فيجي واحد يتابع الخطاب يقول له لا احسن الزاويه زي ما قطع من فوق الصديق ولا اي تغطي، يعني تغير بين الناس. فاحنا بنقول له لا ده حق الامام. يعني ايه؟ كل امير فهم سياسه يا رامى الا ان تكون فارق شيء من السياسه. خلاص؟ ف بعض الناس اللي اسمعها اسمها حاجات في حق الامام. يعني منها مثلا توسعوا في النفق على الناس، يعني الناس عارفه عشان عفان احنا قلنا اكثر معظم الناس. قدرة التمدد بتاعت الناس بدأت في عهد عثمان بن عفان. ف وكأن المال تجمع بكميات كبيرة جدا في أي بعض الصحابة أو بلد العرب في الأراضي المفتوحة، إما أثار حكم كثير من أصحاب الأراضي مثلا لدي كان آخر على عثمان بن عفان تصرفات شرعية تحت باب العبادات العبادات يعني تعالوا عثمان عفان توسعت المدينة الإسلامية. حجم المدينة بقى شوية المدن وعدد الناس. فعثمان عفان لو اشتهى أن يوم الجمعة يؤذن بأذان أول قبل الصلاة حتى يتأهب الناس لصلاة الجمعة فيجتمعوا للصلاة. فبعض الناس استاء أن إدخال هذا الأذان أو زيادة هذا الأذان من ابتداع الدين. خلاص؟ وهو السنة ماضية من لازم على عثمان عفان حتى الآن. ودخل فيه صغير مش عارف إسلامي. اللي هو الأذان الثاني للجمعة. بس حاليا الناس اظن يؤذن الاذان الاول على الصلاه وضوء يعني قصد ما كان قصد الصلاه زي اذان الفجر. احنا عندنا في الاذان برضه الاذان الفجر يعني الاذان في المشهد للناس اللي هو ايه؟ اللي عايز يتطهر اللي عايز يوشك ان يعني يتوقف الطعام والشراب والجماعه وكذا فايه؟ كل واحد يلحق نفسه بقى قبل خلاص. ففي اذاني فاخذوا على عثمان بن عفان مثلا حاجه زي كده. وان كان طبعا عثمان بن عفان اهل الاجتهاد ده واحد، اثنين لديه ما يقاس عليهم اذاني الفجر. خلاص اثنين عثمان بن عفان مثلا جه في السفر سفر فاتم في السفر خلاص وقبله ابو بكر وعمر والنبي صلى الله عليه وسلم قصروا في السفر. فالناس قالوا لا عثمان بن عفان يعني خالف السنة. ليه؟ لأنه إيه؟ قصر في السفر، أتم في السفر، صلى الصلاة الثنائية رباعيات، يعني رباعيات كاملة على أصلها. خلاص؟ فواحد أن عثمان بن عفان مجتهد له أن ينظر. خلاص؟ وعائشة كانت ترى ذلك برضو التمام. خلاص؟ رضي الله عنها. وفي نفس الوقت عثمان لما سئل على هذا أجاب بإجابتين الاثنين يوضحوا جدا لماذا اجتهد هذا الاجتهاد. واحد قال أن الناس لما كثرت في الإسلام وكذا، فعثمان بن عفان وهو مسافر فبيحل على ناس من الأعراب وناس ليس لها كثير يعني حضور في المحاضر الإسلامية والمدينة، فلا يشهدون العلم والفقه وكذا. فهم لو صلوا مع أمير المؤمنين الصلاة الرباعية في ناس هتصور إيه؟ ان الصلاة كلها اثنينات. فخشي عثمان بن عفان ان يفتن الناس بالذات الاعراب والذين ليس لهم بصر في الاسلام وكذا ان الصلاة الرباعية اثنين، فاراد ان يتم حتى يتبين الناس اصل الامر. والامر الاخر انه اخبرهم انه لما في حين سفري المكان المحل اللي انا ذهبت به كان تزوج فيه، فاصبح صاحب ايه؟ دارين او محلتين. يعني انا رجل متزوج هنا متزوج هنا، فاستطيع ايه دي بلدي ودي بلدي، فانا ماليش ان اخسر لانه صارت محل مكان اهلي يعني. خلاص مثلا يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم نفى الحكم ابو مروان خارج المدينة، فهو سمح لي بان هو ايه يعود تاني جوه المدينة. فقالوا ان النبي صلى الله عليه وسلم نفاه وانت رجعته، فهو يعني كان برضه في الإجابة بيقول ان انا كلمت النبي صلى الله عليه وسلم فيه، فهو النبي صلى الله عليه وسلم عزم على ان يعني يأذن له في المدينة ثم توفي وانا علمت ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذن في ده فعلت على استئذان النبي صلى الله عليه وسلم. وفي بعض الناس اخذوا ينبشون في سيرة عثمان بن عفان فقالوا لا عثمان بن عفان من زي ابو بكر وعمر في ايه؟ قال والله هو ما حضرش بدر وفر في احد خلاص ولم يحضر بيعة الرضوان خلاص. فدي كلها حاجات يعني تشينه مثلا. فحتى بعض الناس راح لسيدنا عبد الله بن عمر قال له انا جاي اسالك عن حاجات في عثمان بن عفان. فقال له استحلفك بالله الم يغب عثمان بن عفان عن بدر؟ قال نعم. قال له الم يسر يوم احد؟ قال نعم. قال الم يغب عن بيعه الرضوان؟ قال نعم. فقال له بس الله اكبر وراح جاي ما يشرح سيدنا عبد الله بن عمر. قال له خد تعال انت مش سالت اجاوبك انا بقى. قال له ايه؟ قال له اما عن بدر فقد امره رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يبقى بجانب زوجته بنت النبي صلى الله عليه وسلم سيده رقيه يصببها ثم اسهم له بسهم فارس يعني اسهم له وكانه قاتل معهم في بدر فسوى بينه وبين انه اطاع النبي صلى الله عليه وسلم وبين من اطاع النبي صلى الله عليه وسلم في القتال خلاص. واما عن فرار في احد ففيه عدد كبير من الصحابه فر في احد وانزل الله عز وجل مغفرتهم في القران فقد غفر الله عز وجل له او تاب عليه وانتم يعني ايه لا تريدون ان يتوب الله عليه يعني هو ايه زي بالظبط الثلاثه اللي خلفوا في تبوك ايه فحد يعيرهم بعد ذلك بان هم تخلفوا فتاب الله عليهم هو الله عز وجل هو اللي بيقبل بيتوب على الناس وقد تاب خلاص. لا مش كل الصحابه لا في منهم من قاتل فقاتل وقتل ومنهم من زاد على النبي صلى الله عليه وسلم فلو يقتل مثل طلحه بن عبيد الله سيدنا سعد بن ابي وقاص وابو بكر الصديق لولا ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى يعني لا الصحابه تقسموا في احد لكن الاصل ان من فر في احد انزل الله عز وجل مغفرتهم في القران الذين استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا نزل فيهم القران قد غفر الله عز وجل فخلاص هم يعيروا بشيء ليس ايه يعير به الرجل وأنه لم يشهد بيعة الرضوان وبيعة الرضوان هي عقدت بسبب عثمان بن عفان. النبي صلى الله عليه وسلم لما نزل في صلح الحديبية فقال لعمر بن الخطاب يعني أنا عايزك تدخل مكة تكلمهم وكذا في أمور يعرضها عليهم النبي صلى الله عليه وسلم أو صلح أو معاهدة وكذا. فعمر الخطاب قال له لا يعني أنا ما يعني هو كان يعني ليه تاريخ معه عمر بن الخطاب ومالوش يعني حد يحميه أو يزود عنه أو يغضب ليه يعني بالقدر يعني. فقال له لا هات واحد ليه منع وكذا زي عثمان بن عفان. فعثمان بن عفان ارسله النبي صلى الله عليه وسلم لهم. فلما دخل مكه قالوا له طب تطوف حوالين تطوف بالبيت وكذا؟ قال لا والله لا اطوف حتى ايه تطوف النبي صلى الله عليه وسلم. فاستبقوا شويه يا يمهلوا وينظروا في الامر وكذا. فاشيع لدى النبي صلى الله عليه وسلم والصحابه ان عثمان قتل. فالنبي صلى الله عليه وسلم امر الناس ان تبايع على الموت لعثمان لقتل عثمان اللي هو أشيع أنه قتل. فبايع الناس النبي صلى الله عليه وسلم صفقة يد حتى في نهاية الأمر. فالنبي صلى الله عليه وسلم في الرواية فيقول فوضع يمناه في يساره قال إيه وهذه في الرواية بيقول كده وهذه يد الله وهذه يد عثمان لأن الله عز وجل قال أن الذين يبايعون الله يبايعون يد الله فوق أيديه فقال أن هذه يد الله وهذه يد عثمان يقصد أن النبي صلى الله عليه وسلم نابع عن عثمان في هذه البيعة خلاص. فكأنما من بايع النبي صلى الله عليه وسلم أكنه بايع الله عز وجل يعني على أمر الله وطاعة الله وكذا وهذه بايعة عثمان. وده دين أصلا في مناقب عثمان بن عفان أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل نفسه بمنزلة عثمان بن عفان رضي الله عنه خلاص. فدي من حاجات برضو اللي بعض الجهال في وقته أخذوا عليه أخذوا عليه أنه ولى بعض أقربائه فقالوا له مثلا معاوية بن أبي سفيان أنت موليه عشان اعزله عبد الله بن الصرح ده أخوه ولى على مصر وهو اللي فتح النوبة سيدنا عبد الله بن الصرح فهو وكانت إجابة عثمان بن عفان قال لهم يعني قد وليت أقوام ليس لقرابتي لا ده قد ولاهم أبو بكر وعمر والنبي من قبلي أو إما قرابتهم للنبي صلى الله عليه وسلم. ليه بقى قرابتهم للنبي صلى الله عليه وسلم؟ لأن إحنا بنقولنا عثمان يجتمع مع النبي صلى الله عليه وسلم في الجد الخامس بل إن جدة عثمان بن عفان هي عمة النبي صلى الله عليه وسلم. فكل من ولا عثمان بن عفان لقرابته يمكن أن يقال أنه قرابة النبي صلى الله عليه وسلم وحتى هما ما قالوا له لا قريبك فقال وما على الرجل أن يولي أحد من أقاربه يعني لو وليت واحد قريبي وهو كفء ودين وكذا فما يعني ايه المأخذ في ده لو هو ايه لو هو كفر. اما من ناحيه الكفاءه فلا، قال لهم لا، سيدنا عبد الله بن سرح ادى اداء حسن جدا في مصر وفي فتح النوبه وكذا، واما معاويه فقد امره من هو خير من عثمان النبي وابو بكر وعمر. فشاهد ان هو دي يعني ده مش ماخذ ولا حاجه خلاص. في ناس بيقولوا ان هو جمع خمس الخمس مثلا احد الولاء او مروان على التحديد مروان بن الحكم وهو قريب لعثمان بن عفان، وضع الخمس خمس الغنائم في يده يفعل فيها كيف يشاء. اول حاجه الروايه لا تصح ان هو عمل كده سيدنا عثمان عفان، وان فعل الخمس مخير فيه الامام يعني حتى في المذاهب الفقهيه التي تقرر بعد ذلك للامام ان ينظر في الخمس ان وضعه كله في مصرف واحد خلاص، او يفوض يعني يفوض سلطه الامام نفسها لاحد من الولاة في الخمس، ده جائز يعني مش مش مش ماخذ ولا كده. عشان كده حد سيدنا عبد الله بن عمر اجمل ذلك كله وقال يعني قد اخذتم على عثمان اشياء لو فعلها عمر ما قام له منكم احد. هو بس ايه عثمان لان لهم وعمر عليهم بالدر، وده قول سيدنا عثمان بن عفان قال لهم واني قد لنت لكم اما عمر فقد عليكم بالدر. يعني عمر بن الخطاب كان ايه يعني خشن في التعامل بس يعني بالدره، الدره اللي هي عصاه عمر، كان لما حد عمر بن الخطاب كان اول من اتخذ الدره كان بيبقى ماشي بعصايه، فحد لو ايه يعني. وعلى عكس برضو الناس يقول لك عمر الخطاب كان ماشي بالدره يعني كان ماشي يضرب في الناس وبتاع، لا هو يعني جزء وكانه هي حاجه كده ايه جزء من الرمز، هي جزء من الرمزية وكذا. وفي نفس الوقت من الروايات الشهيرة جدا سيدنا عمر بن الخطاب مرة ضرب سيدنا سعد بن أبي وقاص، عمل حاجة كده فرح ايه سيدنا سعد بصل له كده قال له قد أوجعتني، يعني دي وجعتني مش زقة كده وخلاص. فسيدنا الخطاب قال له اقتص اضرب، لأنه النبي صلى الله عليه وسلم قص من نفسه. يعني سيدنا عمر الخطاب حتى بيقول والله ما من أمير أوليه على مصر من الأمصار فيرفع إلي أنه ضرب أحدا من رعيتي إلا وقد قصدت منه وأخلي. فسيدنا عمر بن العاص أمله وقال له يا أمير المؤمنين أرأيت إن أدب أحدنا أحد رعيتي تقص منه؟ قال نعم والله لا قصن منه، وكيف لا وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقص من نفسه. النبي صلى الله عليه وسلم لما استقام الصحابة في الصف في أحد المغازي فلقي سيدنا سواد متقدم شوية في الصف كده، فالنبي ايه بعرض السيف او الرمح فقال له ايه استوي يا سواد ارجع ثاني في الصف. فالصحابي قال له قد اوجعتني يا رسول الله وجعت، فالنبي قال له اقتص يعني اضربني زي ما ضربتك. فقال له لا بس انت ضربتني على بطن وانت بطنك مضغطية عري بطنك اضربك على بطن. فالنبي صلى الله عليه وسلم فكشف له عن بطني فأهوى إليها فقبل بطن النبي صلى الله عليه وسلم، قال ما أردت إلا أن يكون آخر ما أمسه من الدنيا، يعني إيه بطن النبي صلى الله عليه وسلم. لكن الشاهد أن عمر الخطاب لما أدرك أن دي حقيقة قد فعلها النبي صلى الله عليه وسلم فده حق للأمة أن يقتص من الأمير إن أوجع أحد بغير حق، أو يعني تجاوز في العقوبة أو تجاوز في التأديب أو كده. فسيدنا سعد بن وقاص قال لسيدنا عمر الخطاب قال له لا أنت يعني أوجعت أضربك، فقال له خد الدرة ما هو لازم يضربه زي لو ضربوا بيه، قال له خد الدرة وضربني بس إيه فليرفق الشيخ بالشيخ يعني إيه تضرب بشويش لأن هما الاثنين كبار في السن يعني خلاص. الشاهد إن عمر خطبها كذا كان يفعل. أما عثمان عفان فكان لين في التعامل مع الناس وبتاع، حتى تعامله في الفتنة الأولى يعني لما الناس خرجت وقالوا له أنت عملت كذا وعملت كذا وعملت كذا هو كلمهم باللين، وإن كان بعض ولاته يعني أشار إليه قال له لا أقتلهم، قال له الناس ليهم رؤوس كل واحد من رأس المجموعات دي تقتله، وأظن سيدنا كان سيدنا عمرو بن العاص أو حاجة زي كده، يمكن سعيد بن العاص صحيح لأنه هو استشار سعيد بن العاص استشار معاوية واستشار سيدنا عمرو بن العاص استشار أظن عبد الله بن السرح، كل واحد أشار عليه بإيه يعني ايه برأي، في واحد قال له تسمع منهم وفي واحد تفرقهم وفي واحد تفعل ما وفي واحد قال له كده يعني مش رؤوس الناس يتفرقوا وخلاص يبقى كده الموضوع ايه انتهى. لكن الشاهد ان عثمان عفان لم يفعل ذلك، لم يفعل شيء من الايه لانه يعني هو حتى قاعده في الاخر لما حوصر قال لهم ايه فبما تقتلونني وقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل دم امرؤ مسلم الا بثلاث، فانا لا لا لا لا لا زنيت بعد احصان ولا انا قتلت نفس بالنفس ولا انا ايه مرتد عن ديني فبما تقتلونني خلاص. طيب هو الناس كل الناس الناس عرضت على عثمان بن عفان ان تقاتل. يعني الصحابه في المدينه يعني دخلوا الدار مع عثمان بن عفان يريدون ان يقاتلوا معه ويدفعوا عنه القتل. والانصار ارسلوا اليه سيدنا زيد بن ثابت. هنيجي في الروايات لو ما كناش قلناها, احنا ما قلناش الكلام ده المره اللي فاتت كويس. ارسلوا لي قالوا له احنا شئت كنا انصار الله مرتين, يعني زي ما نصرنا النبي صلى الله عليه وسلم فكنا انصار الله عز وجل ورسوله, ننصرك كما نصرنا النبي صلى الله عليه وسلم. فهو يعني شكرهم وقال لا يعني ايه انا لا اريد ان يراق دم مسلم بسببي او كذا. وسيدنا معاويه عرض عليه في الشام من انه يرسل له جيش من الشام وكذا. وسيدنا عبد الله بن عمر اراد ان يقاتل. يعني الشاهد ان عثمان بن عفان حتى لما جه سالوا سيدنا علي بن ابي طالب وهو في خلافته قالوا له كيف قتل عثمان او خلص اليه وانتم يعني حوله او كذا, فقال كان اميرا وكان مطاعا وامرنا ان نكف. يعني قال من كان سامعا مطيعا فلا يقاتل, لانه كان يريد ان يقتل احد بسببه. وهنيجي للسبب, ايه سبب ان هو لم يقاتل الناس وان قاتلهم كان محقا. يعني ايه الحكمه ان عثمان بن عفان لم يقاتل وان قاتلهم كان محقا؟ لان القتال غير القتل, انا هدفعهم, القتال هو الدفع, ان ادفعه حتى يندفع خلاص. فان قتل منهم احد في اثناء الدفع خلاص, يعني هو دفعناه فلم يندفع الا بالقتل دفع. لكن انا لا اقصد الا قتل ابتداء, ولكن هم حصروا امام بر وكل الحاجات اللي قالوها كانت غير صحيحه وكذا, وكذبوا عليه وقالوا له انت بعت رسائل, فقال لهم اليمين على من الدعوه البيان على من الدعوه واليمين على من انكر, انتوا بتقولوا ان انا بعت رسالات بتقول ان انا اقتل ولاه الانصار ان انا انكم انهم يقتلونكم اذا رجعتم الى بلادكم وكذا, وانا اقسم بالله اني لم افعل. هتقولي بقى بينا ان انا كتبت, حد شافني ان انا بكتب؟ لو ما لقيتوش خلاص يبقى انتوا ما لكمش حاجه عندي. يعني البيني وبينكم الشريعه خلاص. وان اردتم ان تقتلوني لا يحل لكم ذلك كما لا يحل لي ان اقتلكم, وان اردتم ان انخلع عن الخلافه فليس لكم ذلك ايضا, لا لكم ده ولا لكم ده ولا لكم ده, فبيني وبينكم شر الله عز وجل خلاص. فلما لم يقاتل عثمان بن عفان او لما لم يأمر الناس بالقتال خلاص, دي حاجة مهمة جدا. طيب احنا اظن احنا اول كلمة شوية عن احاديث فضائل عثمان بن عفان. جزء من فضائل عثمان بن عفان انه كلمهم بفضائله عند حصار, يعني لما حصره الناس اخبرهم بانه قال استحلفكم بالله هل سمع منكم من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من يشتري الروم وله الجنة؟ فقالوا نعم. هل سمع منكم أحد يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم كان على أحد يوما ما وكنت أنا وأبو بكر وعمر, فقال أثبت أحد ليس عليك إلا نبي وصديق وشهيد. فقالوا نعم. هل منكم من سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من يجهز جيش العسرة فجهزته يعني فله الجنة فجهزته؟ فقالوا نعم. فالشاهد أنه هو عثمان بن عفان حتى أخبرهم بأنهم يكون على خطأ أو ضلالة, فلست أنا صاحب هذه المناكير التي يعني تنسبونها إلي, وكذا أنا صاحب فضائل على لسان النبي صلى الله عليه وسلم, وما كان النبي صلى الله عليه وسلم ليكذب أو على أمتي أو يغرر بها أو كذا. تمام؟ تفضلي. مين؟ صحابة؟ لا, محمد بس, محمد بن أبي بكر ولم يقاتل. يعني محمد بن أبي بكر كان ممن أنكروا على عثمان بن عفان, ومن ناحية الإنكار فلا عدد من الصحابة أصلا عاتبوا عثمان بن عفان, زي سيدنا علي وسيدة عائشة وسيدنا الزبير وسيدنا طلحة في بعض السياسات. يعني سيدنا علي كان يقول لعثمان اعزل معاوية, زي ما كان عمر بيقول لسيدنا أبو بكر الصديق اعزل خالد, فكان بيقول له اعزل خالد حتى لا يفتتن به الناس وكذا, وان هو يتصرف في المال احيانا في ماله بنوع من الزياده وكذا. لما تولى عمر الخطاب عزل, وعزل سعد بن وقاص, وعزل كم كبير جدا من الصحابه كلهم خيار وافاضل عمر الخطاب. فكان سيدنا علي بن ابي طالب يريد من سيدنا عثمان بن عفان ان يعزل معاويه, فيقول اعزل معاويه, فيقول ولما قد ولى عمر من قبلي؟ فيقول كان معاوية أطوع لعثمان من يرفق مولى عمر, وأما يعني بيطيع مثل طاعة الخادم, أما أنت فيقطع الأمر من دونك, يعني أنت بيعمل حاجات من غير ما يرجع لك, فلا اعزله, يعني تصرف الملك المنفرد خلاص. فمن من الصحابه من عاتب عثمان العتاب اللي هو ايه انهم لهم راي غير ما يراه هو في في في السياسه. لكن حد من الصحابه او ابناء الصحابه ممكن محمد بن سيدنا ابو بكر الصديق ودخل عليه الدار، ولكن عاتبه عثمان بن عفان كما سياتي حاليا في حديث الفتنه ومضى ولم يقاتل. الحمد لله ان الله عز وجل برأه من دم عثمان، لان دي يعني يعني شيء يعني يخزي الرجل، يعني تعرض لقتل واحد من مثل عثمان بن عفان يعني يشقي صاحبه. تمام، يشقي صاحبه. خلاص، هو في سكر ولا مفيش سكر؟ يعني انا احط دول كله يعني ده في كام سكر؟ ده طيب خلاص رضا، بس مجهود احط كده وادوب وبتاع. المعلقة السكر اللي جوه هحرقهم طاقة يعني وانا خلاص. مين يعني انه لم يقاتل؟ يعني هو اراء ممن عتبوا على عثمان بن عفان، بل ممن يعني ايه دخلوا عليه الدار، ولكن لما دخل عليه الدار عثمان عتبه. يعني هو الرواية يعني تتم للكلام ان محمد ابن ابي بكر الصديق، محمد ابن سيدنا ابو بكر الصديق، بس هو محمد مش اخو سيدة عائشة، هو اخو اسماء من الزوجة الاولى، لما دخل على عثمان بن عفان وامسك بلحية عثمان بن عفان فقال يعني ما يغني عنك معاوية الان ومروان وبني يعني اقاربك يعني. فسيدنا عثمان بن عفان قال له يعني كلام معناه، قال له يعني لحية لطالما وقرها اباك، او يعني انت وقفت موقف يعني ايه كان لا يقف ابوك يعني. فهو استحى ومضى ولم يقاتل، لكن هو كان ممن اخذ على عثمان وعاتبه، لكن لم يشارك في القتل، وهو ده اللي نقصده. اما ان ياخذ الرجل على احد او يعاديه حاجه عظيمه يعني. تفضلوا اخواننا مع خلاص. فهي هي دي الفكرة، ان هو من اشترك في قتل عثمان يعني قتلوا امير بر يعني. عشان كده سيدنا حذيفة بن اليمان لما وكان أخبر الصحابة بالفتن فقالوا له يعني رأيت عثمان بن عفان أين هو إن قتلوه؟ فقال في الجنة إن شاء الله. وقالوا له طب يقتلوه؟ قال في النار يعني. وده مما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم به زي ما هي، يعني هو لما لم يقاتل عثمان بن عفان، هي دي فكرة. من المأخذ اللي أخذوه عليه عثمان اللي أخذوه على عثمان بن عفان، وده متعلق بفعل عثمان بن عفان قدرا وامرا، يعني كويس ان هو لم يقاتل، الحمد لله ان هو لم يقاتل، وليه ممكن ان ايه الحكمه من النبي صلى الله عليه وسلم امره بان لا يقاتل؟ هنيجي لفكره ان هو مامور، يعني النبي قال له هيحصل كذا كذا تعمل كذا كذا، خلاص. ايه السبب؟ مما اخذ على عثمان بن عفان، ودي حاجه طبعا موجوده معانا لغايه دلوقتي، دي من الشبهات اللي متعرض لها الاسلام اصلا، ودي اللي تقدمنا بيها في المقدمه في الاول خالص عن اهميه الصحابه، انهم نقلت الاسلام وحملت القران وكذا. ان عثمان بن عفان، ان النبي صلى الله عليه وسلم عندما كان يتنزل القران الوحي كان ياتي بالكاتب فيقول اكتب، فيكتب على الجلود والعظام واللحاف وكذا، ثم جمع خلاص، فصار القران الذي نزل على قلب محمد مجموع في صدور الصحابه ومفرغ في هذه الجلود والعظام. ثم لما استحار القتل بحفظة القرآن يعني كثر وانتشر في قتل في حفظة القرآن في حروب الردة في عهد أبو بكر الصديق، عمر بن الخطاب قال له لا تجمع بقى الحاجات دي كلها، لأن احنا نخشى ان ايه يتفلت شيء من القرآن بسبب قتلة الحفظة. فقال له احنا دلوقتي اصحاب الناس النبي صلى الله عليه وسلم متوافرين وكلهم سمعوا النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاه، ومنهم من قرأ القران وعرضوا عليه مرتين في حياته قبل موته في السنه الاخيره زي سيدنا زيد وبتاع، فالحقهم هم احياء، فجمع القران كله اللي موجود وكذا، يعني اطمأن الصحابه انه لم يتفلت اي شيء من المحفوظ، ووضعوه عند السيده حفص، وظل في خلافه عمر على هذا. ثم اتى عثمان بن عفان، انتشر الصحابه في الامصار. فاحنا عندنا قراءات كثيره جدا للقران خلاص، القراءات دي قراءات لهجيه. يعني ايه لهجيه؟ يعني احنا مثلا حاليا لو واحد جه اجنبي سمع العرب بيتكلموا، لو جه هنا القاهره يلاقيهم بيقولوا قمر، ولو سمع واحد صعيدي يقول قمر، ولو سمع واحد بيتكلم بالفصحى هيقول قمر. يبقى عنده كده ايه ثلاث طرق لنطق القاف، واحدة همزة واحدة جيم واحدة قاف. العرب كذلك كانت تنطق أشياء بطرق مختلفة، تنطق أشياء بطرق مختلفة وتعبر عن الأشياء بطرق مختلفة. فالقرآن الكريم نزل بأشياء تراعي اللهجات حتى لا يسخ رحمة بالناس، لأن في واحد عربي يعني تخيل واحد إيه قاهري طول عمره بينطق الجيم جيم، ودي لهجة يمنية قديمة فصيحة، وبعد كده قلنا له كل ما تتكلم قول جيم، تبقى صعبة جدا. تخيل نص يحفظه وتعبد بيه بغير اللهجة بتاعته. خلاص، فمثلا أهل الحجاز اللي هو أقرب للهجة النبي صلى الله عليه وسلم أقرب لقراءة ورش مش قراءة حفصة حفصة عاصم اللي احنا بنقرأ بيه، اللي هو تسهيل الهمزات الهمزة، يعني يقولوا زي احنا بنقول ايه ديب بالعامية، هم يقولوا ذيب مش ذئب، الأرض مش الأرض، وهكذا فيها كلها الهمزات متسهلة، دي أسهل في النطق. خلاص، فهو طول عمره بيسهل الهمزات، تقول له قول الهمزة صعب. في واحد طول عمره بينطق الصاد سين، ما بيقولش الصراط، بيقول الصراط السين كده اللي احنا بنسميها سين، ده نطق، ده نطق لهجة هو بينطق كده. خلاص، في واحد بينطق الزراط اللي هي زي الظهر العامية، لما احنا بنقول الظهر صلاة الظهر، لا ظهر، لما نقول ظهر خلاص، فبيقول الزراط كده، ودي لهجة صحيحة قرآن مثله كذا، بس دي لهجة ودي لهجة ودي لهجة، بس صعب على واحد بينطق طيق كده طول عمره أقول له انطق القرآن كله بالطريقة دي. فالقرآن نزل بأحرف مختلفة، أي نطق مختلف، وهي حاجة العربية تتحملها وفيها حكمة تشريعية. خلاص، حاجة مرفوعة وحاجة مجرورة، حاجة منصوبة وحاجة مرفوعة، لو اتقالت بالنص بيبقى ليها حكم، فده ثراء داخل النص نفسه. فلما تعرف القراءتين تعرف ان ربنا قصد المعنى ده وده وده وده، فتكثير للمعاني وحاجات اخرى وهكذا. في قراءات شبه نحو، يعني هي وكأنها نحو، لكنها نحو بس دي لهجة من لهجات العرب وهكذا. فسيدنا عثمان بن عفان لما انتشر الصحابة، الراجل الاعجمي اللي اسلم في الديار الاعجمية جاله صحابي، ده صحابي صاحب النبي، بيقول له حفظني القرآن، راح حفظه، حفظه بايه؟ باللي احنا بنسميه حاليا حفص عن عاصم مثلا، اللي هي القراءة دي. جه تاني سامع صحابي تاني، جه بيقول له قول لنا كده قرآن، قال له لا لا لا ده مش ده القرآن خالص، لا لا ده انا سامعها حاجة تاني. وهم مش عرب، العربي اذا سمع لهجة مختلفة يعلم ان دي ايه، لهجته زي لهجة مضر لهجة، لكن ده ما يعرفش، قال له لا على فكرة القراية بتاعتك احسن من القراية بتاعتك. فابتدأ الناس تختلف، فواحد من الصحابة أدرك الخلاف ده في العراق والبلاد المفتوحة، فجلس سيدنا عثمان قال له أدرك الأمة قبل أن تختلف اختلاف اليهود والنصارى في كتابي. قال له إيه؟ قال له الناس اختلفت وفضلت القراءات على بعضها وكذا، وإحنا عايزين نفهمهم إن الموضوع ده إيه؟ إن الموضوع ده اصلا كله منزل وبتاع. قال له عايز ايه؟ قال له نجمع المصحف اللي هو مجموع عندك في اللحاف وده المجمع عليه، خلاص نعمل ايه؟ نكتبه في نسخه، خلاص مصحف بقى يعني من جلده للجلده، وكذا نسخه نرسله للامصار المدن الاساسيه، اتنين، واحد في المدينه واحد في مكه، واحد في البصره واحد في الكوفه واحد في الشام واحد في يعني ايه يوزع على المدن الاساسيه في الاسلام، بحيث الناس لا تقرأ إلا نص واحد مجمع عليه، وهذا النص النص رسمه يقبل جميع القراءات الصوتية الصحيحة. تمام كده؟ فأنا يبقى أنا لو أنا مثلا عايز أقرأ ملك يوم الدين، الجمهور القراء بيقرأ غير القراءة اللي احنا بنقرأها في مصر هنا، ملك يوم الدين. خلاص، لو أنا قلت مالك يوم الدين يبقى اللي حصل، يبقى أنا جبت بعد الميم هي ما، يبقى إيه أشبعت الهم بقيت ألف، فخلاص بقي مالك يوم الدين. النص يقبل القراءة دي، يقبل القراءة دي. إذا احنا بنكتب الرحمن مثلا، رسمها في القرآن كده، بس هي المفروض تتنطق كده، ولو كتبت في غير القرآن تتكتب وهكذا. ففي الرسم ده توقيفي، هو ده الرسم اللي يحتمل بعد كده. طيب ده خلاص مجمع عليه، مجمع عليه، اللي بعد كده يبقى ده حاجة مش صحيحة. خلاص، اللي هو بعد كده هتدون بقى علم القراءات الكامل. نعم، الرسم العثماني رسم توقيفي، يعني الصحابة كتبوا هذا الرسم بهيئة، الهيئة دي مكتوبة قبل ذلك، يعني هم بيكتبوا على أنهي سنن، يعني اللي كان مكتوب أيام النبي صلى الله عليه وسلم ده كان مكتوب فين؟ مكتوب في اللحاف. ما هو ده اللي احنا بنقوله، خلاص يبقى هو ده الرسم اللي احنا بيكتب بيه القرآن، ده الرسم المصحفي. عشان كده احنا عندنا علم كامل في القرآن اسمه ايه؟ علم الرسم. الرسم يعني ايه؟ يعني دي تترسم كده، طب في غير القرآن تترسم رسم تاني. خلاص، دي مهمة متعلقة حتى بطريقة القراءة، وبعد كده القراءة دي شاذة ولا صحيحة ولا متواترة، يعني هينبني عليها شيء في علم القراءة. لكن ان هو ده رسم احنا، والترتيب، ترتيب الصور، ترتيب الآيات وهكذا، الكلام ده ايه؟ داخل ما تشغليش دماغي بدأ الفكرة ان في علوم دقيقة كاملة بنيت على علم عد الآية، رسم المصاحف، الآية دي كان في خلاف في طريقة عد الآية، ازاي، ايه سبب الخلاف، موجود عدد حروف القرآن، موجودة طريقة الرسم، موجود، وهكذا. خلاص الصورة الهيئة اللي اتجمعت في المصحف بعد عثمان عفان ده اجماع الصحابة انه هذا هو القرآن الذي يجب ان نتعبد الله عز وجل، ما فيش حاجة زيادة، ما فيش حاجة ناقص. حلو كده. مما اخذ على عثمان انه لما جمع هذا المصحف كان متبقي ايه؟ مصاحف الصحابة. مصاحف الصحابة فيها ايه؟ الصحابي انا عبد الله بن مسعود كنت بروح اقرأ عن النبي صلى الله عليه وسلم، خلاص، وبكتب، فاكتب ايه؟ بكتب القرآن على العرضة الاخيرة ولا عرضة قديمة؟ يعني مش صورته النهائيه. فمثلا عندنا روايه بتقول ان النبي، ودي روايه مشهوره في الصحيح، ان النبي صلى الله عليه وسلم قام الليل فقام وراءه احد الصحابه، فالنبي صلى الله عليه وسلم قرأ ايه؟ استفتح البقره. فالصحابي قال ايه؟ قل يركع عند المئة. هي قرا 100 ايه ويركع، بعد كده كمل، قال قلت يركع عند المئتين، وكمل قال يركع على راس السوره، ثم خلص البقره، ثم افتتح النساء، الروايه بتقول النساء، ثم قلت يركع عند المئة، خلص النساء، ثم قرأ آل عمران. الرواية دي ده مش ترتيب المصحف، خلاص. واحنا عندنا في حاجة اسمها التنكيس، تنكيس الحروف، تنكيس السور، وتنكيس الآية وبتاع، ليه أحكام فقهية، لكن شايف ايه ده، ليه السور قبل كده، ده المصحف قبل العرض الأخيرة كان ترتيبه كده، كانت النساء قبل آل عمران، خلاص. فهي الفكرة في ايه؟ في آيات النبي صلى الله عليه وسلم لما نزلت عليه قال لو جبريل ضاع بعد الآية 80 في سورة البقرة، تتحط هنا، خلاص. فده ايه؟ ده الترتيب الأخير اللي هو القرآن الذي بين يدي الناس، اللي هو العرض الأخيرة، اللي هو بعد كده نزل فيه اليوم أتممت لكم دينكم هو ده، خلاص. فاحنا بنتكلم في ايه؟ ان سيدنا عثمان بن عفان يعلم ان الصحابة كل منهم كتب بحسب العرضة التي عرضت عليه، فالترتيب مختلف، وفي واحد كاتب مجموعة الصور اللي حفظها، في صحابي صبي حافظ 70 صور كاتبهم، خلاص. في صحابي بيكتب التفسير جنب الآية أو بيدرجه جوه الآية لأنه هو عارف إن ده كلام هو اللي كاتبه، خلاص. فمثلا الصحابي مثلا إذا جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، هو عارف إن تبينوا معناها إيه؟ تثبتوا، فيروح كاتب إيه؟ تثبتوا، خلاص. ليه؟ ده تفسير مش الصورة، يعني ده مش قراءة، ده قراءة في الشاذ عشان الرسم يحتملها، لكن هي ايه؟ مش قراءة. طب وما لو انا بقيت عندي كل هذه النسخ من الصحف وتوفي اصحابها، هيتبقى معايا ايه؟ نسخ كثيرة جدا من القرآن على حسب العرضات المختلفة، في حاجة نسخت لسه كانت قاعدة في مصحف الصحابي ده وهي أصلا نسخت في العرضة الأخيرة، ترتيب الآيات مختلف وهكذا. فسيدنا عثمان بن عفان أمر جميع الصحابة أن يأتوا، أي واحد معاه مصحف غير المصحف اللي جمع على مرأة ومسمع من الصحابة، واللي كل الحفاظ أقروا أن هذا هو القرآن فقط الذي نزل على قلب محمد في العرضة الأخيرة وكذا، يحرق جميع هذه المصاحف عشان لا يتبقى الأمة غير هذه النسخة الوحيدة التي يجتمع عليها الناس، خلاص. فاستقر الصحابة إلى فعل عثمان بن عفان، فجمعوا جميع المصاحف وحرق، فأخذوا عليه حرق المصاحف. عشان كده سيدنا علي بن أبي طالب في خلافته قال إياكم وعثمان وأن تقولوا عليه حراق المصاحف، ولكن ما حرقها إلا على مرأة ومسمع منا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. يعني لما عثمان بن عفان قالوا حرقوا المصاحف، كان مين اللي قاعد؟ كل الصحابة، سيدنا عبد الله بن مسعود وسيدنا سعد بن أبي وقاص وعبد الله بن عباس والصحابة اللي حضروا التنزيل وعبد الرحمن بن عوف وسيدنا أبي بن كعب، كل الصحابة، وسيدنا زيد اللي عرض على القرآن مرتين في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يستنكر منهم أحد أن هذا الفعل هو الصحيح في مصلحة الإسلام والقرآن وتوحد الأمة على نص واحد مكتوب بطريقة واحدة اللي نسخه مجموعة واحدة من الناس على مرأة مسمع من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، خلاص. فمما أخذوه على عثمان بن عفان ده، وإحنا بنقول إنه ده من أجل أفعال عثمان بن عفان على الإطلاق، يعني لك أن تتخيلوا إن ميزان القرآن في ميزان عثمان، يعني الأمة اللي اجتمعت اللي هو الذي أمر بكتابة هذا المصحف وتجميع للناس وحق جميع المصاحف حتى لا يختلف الناس في كتاب الله كما اختلفت الأمم السابقة في الكتاب، هو من فعل عثمان ومن اجتهاده الذي فيه أصاب فيه إيه؟ مع تواطؤ الصحابة جميعا أو إجماعهم على صحة هذا الفعل، خلاص. هنا بقى دي حاجة اللي أنا أقوله ده مش نص مباشر ليه عثمان بن عفان لم يقاتل، دي حاجة من يعني التي يمكن أن يفهم من فعل عثمان، ليه عثمان بن عفان ما يقاتلش. يعني أبو بكر الصديق لما الناس اللي منع الزكاة ولا كذا قاتلهم مباشرة. واللي أبو بكر عمل كذا عثمان ما عملش. ها كيف يعني ماذا يحدث له؟ ماذا يحدث له؟ الإسلام طبعا بعد كده عندنا كم المذاهب والفرق الضالة اللي دخلت في الإسلام كثيرة جدا جدا، وادعى أن القرآن محرف وأن القرآن ده الصحابة طاطعة على الكذب وأن السنة محرفة والرواة والوضع وكذا. القرآن نجا من ده بسبب إيه؟ توحد النسخة، اجمع الصحابة على ده، ما فيش مرويات ما فيش أسانيد، ده متعبد بلفظه متعبد بتلاوته ومعبد بطريقة قراءته، فالموضوع ايه بيه مقفول خلاص. لما بيبقى في فرق غالية جدا زي غلاة الشيعة، مش الشيعة نفسه، وحتى ما يقول من يقول بهذا كافر عند الشيعة نفسه، اللي هو ايه ان القرآن غير تام او محرف او كذا، ده كافر بالكلية عند جميع طوائف المسلمين. لو الواحد مسلم حتى لو مبتدع بيقول ان اللي قائل هذا الكلام كافر خلاص. تخيلوا ان صاحب امر الجمع هو زوج بنتي النبي صلى الله عليه وسلم خلاص، اتجوز سيدة رقية سيدة ام كلثوم، وهذا الامر بهذا الجمع قاتل على الخلاف. فالناس كما قالت في علي ومعاوية هتقول في عثمان، فلما تقول في عثمان تقول في جامع للقرآن، ثم يفسد القرآن على الناس. يقول لك مش عثمان ده اللي لما الناس خرجت عليه قتلهم، ده هو ده، ثم ده هو ده اللي جمع القرآن. أما أن يدخل مدخل في ديانة عثمان أو إراقته للدماء أو استحلاله للشعائر أو كذا، فليس لأحد مدخل في هذا. يعني يقول لك إيه عثمان ده كان خليفة وممكة وأرادت الناس أن تقاتل ونهاهم خلاص، فده ما ينفعش يجي واحد يدخل مدخل القرآن يقول لك مش ده عثمان اللي جمع، لا هو عثمان ده اللي جمع المصحف، اه هو ده، مش هو ده اللي امر، اه هو ده اللي امر بجمع المصحف، هو ده اللي امر بحرق المصاحف، اه هو خلاص. فلكم ان تتخيلوا كان فعل ما يريده الناس، يعني لما لم يقاتل كان الناس قالت ايه؟ فهو فعل وفعل وفعل وفعل، فاخذوا ده في كما فعلوا في السنه احيانا. عشان كده احنا احيانا كتير بنقول ايه؟ بنقول السنه، يقول لك اه مش السنه بنو اميه كان لهم اغراض سياسيه، اه هم اللي هم خلوا العلماء يكتبوا الاحاديث لمزاجهم. واحنا قلنا في المقدمه قلنا ان الشبهه دي يعني ايه؟ الحمد لله ان هي ايه؟ ما تاريخيا ما لهاش اي وجود. ايه السبب؟ ان عصر التدوين كله اللي كتبت فيه كل كتب السنه في عصر بنو العباس، في عصر بنو اميه، في عصر بنو عباس دول من ال البيت، فاللي كانوا لو بنو اميه ادخلوا اشياء كانت هتبقى باينه، ولو واحد ليه تدخل سياسي اللي حكم 500 سنه متصل، فالسنه نجت من هذا وذاك. يعني لو حاجه مكذوبه في حق بنو اميه علماء الحديث قالوا مكذوبه، وحاجه مكذوبه في عصر في عهد بنو العباس، يعني يقول لك الناس اللي في الصاد دول على الهدى وبتاع، لانه في وضعين ما وضع حديث لفضائل بنو العباس علماء الحديث قالوا برضه ضعيف. فليس له هناك مدخليه للكذب في السنه، لا لمصلحه بنو اميه ولا مصلحه بنو العباس. فعلم ان القائم على الجمع السنه علماء الحديث وكذا انهم كان لهم شروط موضوعيه معياريه بغض النظر عن الكيان السياسي اللي كان قائم. ده واحد. اثنين، ان تدوين السنه لم يكن في عصر بنو اميه. عشان ايه؟ يعني الموضوع يبقى خلصان كده خلاص. ناتي لما لم يقاتل عثمان بن عفان. طبعا هو الناس لما اجتمعوا دخل مجموعه خرجت من بصره، مجموعه خرجت من كوفه، مجموعه خرجت من الشام، مجموعه خرجت من مصر، ومن قتله من مصر اصلا خلاص. ثم اجتمع على عثمان بن عفان قالوا له تفعل اشياء، ففي اول الامر قال نعم وخلاص، وخدوا مواثيق وعهود، قالوا انت فعلت كذا كذا، قال له لا انا ما فعلتش كذا كذا، قالوا له انت عملت كذا، قال لهم اه، قالوا له يعني احنا لنا مؤاخذات 1 2 3، فشرح لهم، ثم انفض الناس خلاص. ثم وجد الناس بعض الكتب يعني الرسائل المكتوبه ادعوا ان كتبا عثمان بن عفان انه ارسل لولاة الامصار قال لهم الناس دي لما ترجع بلادها اقتلوها، فعادوا مره اخرى فحصروه، قالوا لا لا لا نترك الامر، لا احنا هنقتل لو عدنا، قال لهم انا ما كتبتش حاجه، قالوا لا احنا ما لناش دعوه، فحصروه في داري في المدينه 40 يوما. ف على ان يخلع نفسه من الخلافه، قالوا له احنا نرضى ان انت تنخلع من الخلافه، تقول انا مش خليفه ونشوف حد تاني يبايعه عشان ما رايناه منك. فقال لهم لا، انتوا ليس لكم من حقكم ان تخلعوا الخليفه اذا اردتم، والا تصير سنه، كل واحد ما يعجبوش امير يجتمع مجموعه من الناس وانتوا لا تمثلوا المسلمين وتنخلع الخليفه، اما تجيبوا بينه على حاجه منكره فانا اعود عنها، يا اما انتوا مبطلين خلاص. واخذ الموضوع يتصاعد، قعدوا محصلين 40 يوم حتى انتهى ان هم منعوا الماء وحصروا الدار حتى لا يدخل عليه ماء ولا طعام ولا كذا، ثم منعوه من الصلاه. الجماعه هو الاول كان موجودين هم في المدينه، وكان يخرج فيهم عثمان بن عفان يخطب في الناس ويصلي بهم، ثم تعرضوا له الاذى البدني، ثم حصروه في الدار، ثم منعوه من الطعام، ثم تثوروا عليه البيت في اخر الامر، ثم قتل خلاص. طيب لما لم يقاتل عثمان بن عفان؟ ايه ما ان هو ايه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره مباشرة بهذا، يعني النبي صلى الله عليه وسلم أخبره بما واقع، قال له أنت هيحصل 1-2-3-4 فلما يحدث كذا افعل كذا ولا تفعل كذا. هنجيب هي واحد، هي ده اللي احنا السؤال اللي بنسأله، ان هو واحد انه امر بألا يقاتل، يعني النبي صلى الله عليه وسلم احنا دايما بنقول ان النبي صلى الله عليه وسلم اخبر بفتن تقع واخبر بعض الصحابة بما فعلون في هذه الفتن، يعني اخبر مثلا سيدنا الحسن ابن علي ابن النبي صلى الله عليه وسلم قال ايه ابن هذا سيد يصلح الله به بين طائفتين عظيمتين من المسلمين، فكده علم أن هناك فتنة تقع بين طائفتين عظيمتين من المسلمين، يكون حل هذه الفتنة في يد سيدنا الحسن في أن يصلح الله عز وجل بينه وبينه. فسيدنا الحسن لما يجي في خلافته مثلا فيتنازل خلاف عن سيدنا معاوية، نحن سيقول لك هو عمل كده ليه، سيقول لك إيه طاعة لأمر النبي صلى الله عليه وسلم. خلاص. طيب سيدنا عمر بن الخطاب يقول له طب ليه انت قدمت انت والأنصار ورضيت بأبو بكر الصديق، يقول والله احنا النبي صلى الله عليه وسلم قدمه للصلاة ثم قال يأبى الله عز وجل ورسوله والمؤمنون إلا أبو بكر، يعني أنه من يتقدم أبو بكر الصديق حديث واثنين وثلاثة النبي صلى الله عليه وسلم قالهم والأنصار لما ذكروا بالأحاديث وبفعل النبي صلى الله عليه وسلم وهكذا. أحاديث وقوع الفتنة، فتنة الحرة حرة المدينة، ودي وقعت في خلافة يزيد بن معاوية لما النبي صلى الله عليه وسلم أمر سيدنا أبو سعيد الخدري وغيره سيدنا معاذ وبتاع، قال له كيف بك إذ رأيت الدماء بلغت أحجار الزيت، قال له هيحصل 1-2-3 ففي دماء هتسال، فقال له أعمل إيه، فقال له تذهب إلى أحد فتكسر سيفك ثم تذهب للقوم الذي أنت فيهم، يعني ما تقاتلش، قال له رسول الله ألا أخذ سيفي، طب أخذ سيفي معايا وروح للقوم، قال له لا إذن تشاركه. ففي مجموعة من الصحابة ومجموعة أحداث عامة النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بها، حديث حذيفة الطويل أما سيدنا حذيفة قال كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني، فأحد الأيام قال النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله كنا في جاهلية وشر فمن الله عز وجل علينا بك، فهل بعد ذلك الخير من شر، قال نعم، فهل بعد ذلك الشر من خير، قال نعم. فالنبي صلى الله عليه وسلم وصف جميع هذه المراحل، قال له الفتنة الأولى دي بعد هذا الخير من شر، قال نعم، قال له إيه الحل منه، قال له السيف، وقد وقع فتنة المرتدين ومنيع الزكاة وكذا، وكان الحل فأن قتل أبو بكر الصديق حتى عاد الناس واستسلم الإسلام، قال له بعد كده قال له فتنة يعني هدنة على دخن، وصف إن هيحصل هدنة بين المسلمين وبعد كده يبقى فيها دخن فيها شيء غير صار، قال له طب وما دخن، قال أقوام يهدون بغير هدي تعرف من هم تنكر، اللي هو ظهور أناس يظهر فيهم كثير جدا من الإسلام مع دخن، إيه الدخن، قال له إيه أقوام يهدون بغير هدي تعرف منهم ما تنكر، يبدو أنه هيحصل تغيير ما في الإسلام الطريقة، فقال له طب إيه الحال، تعرف منهم ما تنكر، ما عرفت من أمر الإسلام وكان مستقر من أيام الصحابة والنبي صلى الله عليه وسلم، إذا عرفت ده من أمر الإسلام وتنكر في أشياء يهدون بها على الإسلام على غير الجدة وغير الهدي. طيب بعد كده في آخر الزمان قال له إيه دعاة على أبواب جهنم، قال يا رسول الله صفهم لنا جل وقال هم أقوام من بني جلدتنا يتكلمون بألسنتنا من أجابهم إلى ما يدعونه إليه قذفوه في النار، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالشاهد إن إيه؟ النبي صلى الله عليه وسلم وضح يعني للصحابة أشياء تقع وأخبر ب سيدنا رواية عبد الله بن عمر نعم هو لم ينزل لهم على الخلافة، في واحد يقول لك ايه طب ما هم كده كده ما دام مش يقاتل كان نزل على الخلافة فعصم الدماء وعصم دمه وعصم هو ايه، لا هو النبي قال له اذا اراد حديث عائشة هنجيله دلوقتي انا عايز اجيبه يعني الحديث عند حديث عند الإمام أحمد في المسند عن النعمان بن بشير قال كتب معي معاوية إلى عائشة قال فقدمت على عائشة فدفعت إليها كتاب معاوية فقلت يا بني ألا أحدثك بشيء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت بلى قالت فإني كنت أنا وحفصة يوما من ذاك عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لو كان عندنا رجل يحدثنا يعني يريد أحد من أصحابي يعني فقلت يا رسول الله ألا أبعث لك إلى أبي بكر فسكت ثم قال لو كان عندنا رجل يحدثنا فقالت حفصة ألا أرسل لك إلى عمر فسكت ثم قال لا ثم دعا رجلا فساره بشيء يعني جاب واحد من الصحابة قاعد يكلمه بأشياء يساره لا يسمع منها معظم الكلام يعني فما كان إلا أن أقبل عثمان فأقبل عليه بوجهه وحديثه فسمعته يقول له يا عثمان إن الله عز وجل لعله أن يقمصك قميصا فإن أرادوك على خلعه فلا تخلع ثلاث مرات ثلاثة مرار كل مرة يقول له كده قال فقلت يا أم المؤمنين فأين كنت عند هذا الحديث يعني أنت ما قلتوش للناس لما حصلت الأشياء فقالت يا بني والله لقد أنسيته حتى ما ظننت أني سمعته يعني في أثناء الأشياء وكذا في الرواية الثانية بتقول النبي صلى الله عليه وسلم برضو أظن ده اللي هو هي نفس الرواية رواية عائشة فبتقول فلم أسمع شيء من كلامه فما سمعتش ولا ما تبين شيء من كلام اللي سار النبي فدول كان النبي صلى الله عليه وسلم يسار عثمان يعني يكلمه كلام كده همسا ووجه عثمان يتغير فلم أسمع منه شيئا إلا إذا فإن أراد المنافقون أن يخلعوك قميصا قد قمصكه الله فلا تخلع خلاص فايه فهو قال له ده واحد ده امر اثنين احد الصحابه قال له الا تقاتل قال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اخذ علي عهد وانا عليه صابر وانا صابر عليه ان هو النبي صلى الله عليه وسلم قال له لا تقاتل ولا تخلع القميص يعني لا تتنازل عنهم الخلافه ثم كنك خير ابن ادم فان قتلوك بقوا باثم ولا تقتلوا خلاص حتى لا تصير سنة اثنين حتى لا يتحجج الناس بفعل الصحابة عشان كده واحد من السلف وبرضه دي من الحكمة اللي تضاف ليها قال لا يكون جامع القرآن هو من أول من فتح باب الدماء في أمة محمد في قتال ما بين المسلمين اللي هو واحد من السلف كان بيقول ايه حوصر عثمان بن عفان رضي الله عنه 40 يوما فلم يدع لمبتدع الحج ليه يجي واحد من الحكام يريد ان يقتل الناس يقول لك استخلفوني وبتاع ليه يا عم هتقتلهم يقول لك زي ما فعل عثمان خلاص فيحتج بفعل اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فنقول لو قد برأهم الله عز وجل من هذا يعني انه عودي على الخلافه فقاتل عليه حتى قتل لم حصلش يقول لك طب ما ابو بكر قاتل ابو بكر قاتل على امر الاسلام يعني الناس بتقول له لا ده الاسلام ما فيهوش زكاة قال لهم ايوه حاضر هتشوف موضوع الزكاة ده فاجبرهم على العودة مرة اخرى ايه على ان يعودوا على ما كانوا عليه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم مش قالوا له اصل انت مش عاجبنا طب هات خليفة تانية واحنا ندفع الزكاة لا ما كانش كده كلام على ان الاسلام ما فيهوش زكاة او مدعي نبوة او عائد للوثنية او مهاجم للاسلام او مهاجم للمدينة بقوة السيف اما عثمان مع عفان فكان الخلاف واضح عايزينك تنزل عن الخلاف قال لهم لا قالوا نقتلك قال لهم خلاص انتوا اللي هتقتلوني انا مش هقتلكم انا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل دم امرؤ مسلم الا بثلاث والحديث الشاهد ان عثمان كان مامور قال لا يخلع القميص اللي هو خلافه وفي نفس الوقت لا يتنازل تمام دي دي دي حاجه مهمه جدا في انه قد امره رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا حتى هو ان سيدنا عثمان بن عفان وهو محاصر يجيب نص الحديث يعني الحديث عند في مسند احمد و حد تاني من كتب السنه عن نائله بنت الفرافصه او الفرافصه نائله دي زوجة عثمان بن عفان التي قتل عندها في البيت وحتى اصيبت يعني جراء قتل عثمان اصابه بدنيه ضربها احد الاشقياء يعني فبتقول الروايه بتقول عن نائله بنت الفرافصه امراه عثمان بن عفان قالت رضي الله عنه قالت نعس امير المؤمنين عثمان لما حاصروا سيدنا عثمان بن عفان فمنعه الماء وكان صائما فأذن المغرب فلم يجد ما ياكل ولا يشربه ثم صار صائما حتى أذن الفجر فكان نائم والفجر أذن خلاص فنائلة كانت صعدت فوق السقف البيت فكلمت الجيران فقالوا لهم احنا عايزين مية وكذا فلما أتوا بالماء كان اليوم قد انتهى فأيقظته بعد صلاة الفجر فقالت له اشرب، فبص للسماء فقال يعني اذن الفجر، فقال اني قد اصبحت صائما. فقالت له قد نهاكم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال، النبي صلى الله عليه وسلم نهى ان يصوم الرجل بلا اكل وشرب. فقال لا قد رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام. فقال لي يا عثمان هل حصروك؟ قال نعم يا رسول الله. قال هل منع عنك الماء؟ قال نعم يا رسول الله. قال فاشرب. فادلى لي بدلو فشربت حتى رويت. هو يقول ذلك. ثم قال صم فانك تفطر عندنا. وقد صام قد قتل صائما رحمه الله. خلاص دي الروايه في تتمه ليها اللي هي اللي انا قلتها، الروايه بتاعت الامام احمد بتقول قالت نعس امير المؤمنين عثمان فاغفى فاستيقظ فقالت فقال لا يقتلنني القوم، يعني هم يقتلوني النهارده. قلت كلا ان شاء الله لم يبلغ ذاك، لا مش هيوصلش الموضوع للدرجه دي، ان رعيتك استعتبوك، يعني هم قد اخذوا عليك بعض الاشياء كما فعلوا في اول الامر. قال اني رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم في منامي وابو بكر وعمر رضي الله عنهما فقالوا تفطر عندنا الليل. فهو يعني الموضوع واضح من الاول ومن وعن مسلم أبي سعيد مولى عثمان بن عفان أن عثمان بن عفان أعتق 20 مملوكا ودعا بسراويل فشدها عليه ولم يلبسها في جاهلية ولا إسلام، وقال إني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم البارحة في المنام ورأيت أبا بكر وعمر وإنهم قالوا لي اصبر فإنك تفطر عندنا القابلة، ثم دعا بمصحف فنشره بين يديه فقتل وهو بين يديه. تمام. الشاهد وعند الإمام أحمد برضو في المسند عن إسحاق بن سعيد عن أبيه قال بلغني أن عائشة قالت ما استمعت على رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا مرة، فإن عثمان جاءه في نحر الظهيرة فظننت أنه جاءه في أمر النساء فحملتني الغيرة على أن أصغيت إليه. يعني بتقول أنا ما جاش لحد جاي ما بيكلمه في حاجة وأنا إيه رميت ودني إلا في المرة دي، يعني حسيت أنه بيكلمه في موضوع الستات والجواز والطلاق ويعني الموضوع ده يهمها طبعا. فحملتني الغيرة على أن أصغيت إليه فسمعته يقول إن الله ملبسك قميصا تريدك أمتي على خلعه فلا تخلع. فلما رأيت عثمان يبذل لهم ما سألوه إلا خلعه، يعني أي حاجة قالوا له ترجع عنها قال لهم أرجع، قالوا له تخلع الخلافة أو تتنازل قال لا. يعني اشمعنى دي؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم فإن تريدك أمتي على خلعه فلا تخلعه. فلما رأيت عثمان يبذل لهم ما سألوه إلا خلعه علمت أنه من عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي عهد إليه. يعني قال له يعني أي حاجة ما إلا دي لا. حتى سيدنا عبد الله بن عمر قال له كده لما دخل عليه قال له هل ترى أن يزيدوا على قتلك؟ هيعملوا حاجة أكثر من يقتلوك؟ قال لا. قال له هل يملكون لك جنة؟ قال لا. هل يملكون لك نار؟ قال لا. قال فلا تخلع قميصا قمصكه الله فتكون سنة كلما كره أحد من خليفة شيئا فأرادوا أن يخلعوا كما خلع عثمان. يعني اللي هو هتصير لعبة بقى، مش سلطان مسلمين بقى، ان هو يقولوا له أصلا أنت مش عاجبنا، طب ممكن تمشي وتجيب واحد تاني، طب ما تيجوا تحكموا أنت أحسن، او ان هو يقولوا له لا انت لازم تعمل زي ابو بكر وعثمان. قال لهم لو كان منكر ارجع عنه، ولو كان امر من امور السياسه فبما اكون امير. يعني هم طب انا هاخد قرارات ازاي لو انا مش لا استطيع ان اتخذ امرا فامضي فيه كما رايت ومش مخالف للشريعه. تمام. فاجتمع عليه الناس في اخر الاربعين يوم، يعني مرة أو مرتين أو ثلاثة حاولوا اختراق البيت، فكان أصحاب الصحابة مثل علي بن أبي طالب رضي الله عنه ترك الحسن والحسين أمام النبي صلى الله عليه وسلم في حماية عثمان، وترك الزبير عبد الله بن الزبير ابنه في حماية عثمان بن عفان، وترك سيدنا حاطب محمد بن حاطب ابنه في حماية عثمان بن عفان بالسلاح، ودخل معهم مروان بن الحكم وهو قريب لعثمان بن عفان في الدار، كلهم يحيط بالدار بالسلاح حتى لا يدخل عليه الناس. الغريبة أن من قتل عثمان تصوروا عليه، يعني هم ما دخلوش حتى دخول الرجال، يعني لو ما تصوروا نطوا من فوق البيت حتى وكان الصحابة وعثمان بن عفان حتى سيدنا إلى لما كان بيتكلمه تقول له يعني إيه لم يبلغ الأمر، يعني ما كانش متصورة أن الناس يصل بهم الدرجة ليه انهم يتصوروا مثلا بيت او يكشفوا حرماته وبتاع. لان واحد يقول لك يعني هم كانوا بالسذاجه دي، لا مش كانوا بالسذاجه دي، الناس كانت من الشرف بهذا الطريقه. لان ابو جهل لما جه يحاصر النبي صلى الله عليه وسلم في قتله فقالوا له ندخل عليه، فقال لا والله لا تعيرنا العرب بان روعنا بنات محمد، ده راح داخل يتقتل وقال لك اقتله اعير باني روعت بنات محمد. لا فهو ده لا ده هو يعني المعنى ان هو كانوا ارجل من انهم يعملوا كده. عشان كده دايما الناس دول كانوا من اساس للناس خلاص. وعندما ارادوا ان يدخل البيت بقوه السلاح في الايام الماضيه على قتل السابقه على قتل عثمان عفان نازع عنه سيدنا الحسن والحسين وسيدنا عبد الله بن الزبير وسيدنا محمد بن حاطب ومروان بن الحكم. حتى الراوي يقول يعني رايت في الايام السابقه على قتل عثمان اخرج اربع شباب او خمس شباب مضجرين في دمائهم منهم الحسن والحسين وعبد الله بن الزبير ومحمد بن حاطب ومروان بن الحكم دفاعا عن عثمان بن عفان. بل ان عبد الله بن عمر رضي الله عنه ابن عمر بن الخطاب لم يرى متلابس لبوس الحرب ولا متقلدا سيفه بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم إلا مرتين فقط بعيد عن قتال الكفار وكذا. يعني القتال يحصل مشكلة بين المسلمين يرفع سلاحه لا إلا لأن سيدنا عبد الله بن عمر هو راوي حديث ما زال المسلم في فسحة من دينه ما لم يصب دما حرام. فهو ده هو راوي الحديث فما يقدرش إيه يعني هو عارف يعني ايه الدماء وبتاع. فكان لا يخوض في الدماء ولا يقاتل وكذا. حتى لما الناس في خلافة يزيد بن معاوية قالوا له تخرج معنا بالسلاح قال لهم لا انا بايعت الرجل على كتاب الله وسنة رسوله. قالوا له نحن نقاتل حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. قال قتلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى لم تكن فتنة وكان الامر كله لله. اما انتم فتقاتلون للدنيا. الكلام ده خلاص احنا حاربنا على الديانة لا حاربنا انتم كل ده اللي انتم بتعملوه ده مش مظبوط. لما راحوا لسيدنا محمد بن الحنفية ابن سيدنا علي من امرأة من بني حنيفة قالوا له تقاتل معنا. قال لهم ليه اقاتل الرجل انتم بعتوه على كتابه. قالوا له ده بس بيشرب خمرة وبيزني ومش عارف ايه وبتاع. قال لهم والله يا اما حاجة من الاثنين يا اما انتم ما شفتوش وبتتبلوا عليه فتجيبوا شهود وما جبتوش تحدوا حد القذف يا اما انتوا كنتوا قاعدين معاه وانتوا بتشربوا فتحدوا معاه. يعني يا اما بيقولوا لا احنا شربنا على فكره هو بيزني ليه او احنا زنينا معاه. فيبقى انتوا كنتوا يا اما بتزنوا وبتشربوا خمره مع بعض يا اما انتوا بتتبلوا عليه من غير شهود. وفي الاسلام لا تقبل ايه الدعاوى الا بالشهود خلاص. فسيدنا عبد الله بن عمر ده ما يعني طول عمره في السكه دي الا في واقعتين بس. وقعت الدار فدخل بسيفه مع عثمان بن عفان وقال يعني انت امام بر وهم خوارج. دلوقتي انا حارب مطمع لولا ان عثمان بن عفان نهى قال له لا يعني ما لا اريد لك ان تحارب. وكذا فعل مع سيدنا ابو هريره. وابو هريره برضو لبس لبوس الحرب ودخل في الدار مع عثمان فقال له عثمان بن عفان اسرك ان تقتلهم جميعا وتقتلني معه. قال لا قال اذا دماء المسلمين تتكافى يعني ما انا زيهم يعني انت لو قتلتهم كلهم كده تتبسط. قال له ما هم خارج يعني وخارجين على امام بر وكذا. قال له طب ولو قتلتني معهم. قال له لا معاذ الله قال اذا دماء المسلمين تتكافى هم مسلمين وانا مسلم خلاص. وكان عثمان لا يرى ان يقتلوا الا بالثلاثه التي اخبر عليهم النبي صلى الله عليه وسلم خلاص. فمن الصحابه وقف على قتال عثمان الانصار بعد سيدنا زيد بن ثابت. قال له ان تركت الانصار في محله فلان يعني مكان من مكان المدينه معهم السلاح وكذا يقولون لك ان شئت كنا انصار الله مرتين. يعني كما نصرنا النبي صلى الله عليه وسلم ومنعناه مما يمنع الرجل منه أهله ونساءه فنقاتل عنك فنخرجهم من أقطارها من المدينة إن شئت. فقال يعني بارك لهم ودعا لهم وقال لهم يعني لست في حاجة إلى قتال أو أن يهرق في دم. لأنه هو كان لا يريد أن يقال أن عثمان بن عفان أول من فتح الدماء على أمة محمد خلاص. ثم في آخر الأمر تثوروا على عثمان بن عفان البيت وقتلوه ويقرأ القرآن. حتى الروايات تقول أن الماء الذي نضح على المصحف نزل على آية فسيكفيكهم الله وقد أرسل الله عز وجل أشر خلقه فتتبع قتلة عثمان وهو الحجاج بن يوسف. الحجاج بن يوسف أثنى قتلة عثمان تتبعهم بعد ذلك لدرجة أن الحجاج بن يوسف يعني احنا دايما بنقول التعرض للصالحين يعني الله عز وجل من عاد لي وليا آذنته بالحرب. مرة سيدنا الزبير وسيدنا طلحة واحد شتمهم قدام سيدنا سعد بن أبي وقاص بعد الفتنة وقد قتل ظلما في الفتنة ولم يقاتل سيدنا طلحة وسيدنا الزبير وهنيجي في فتنة في قتال في عهد سيدنا علي. فسيدنا سعد كان مستجاب الدعوة وهو خال النبي صلى الله عليه وسلم ذهب فتوضأ ثم صلى ثم دعا على الرجل القاتل فدهمته دبة فقتلته. ليه؟ لأنه تعرض لأولياء الله عز وجل سيدنا الزبير وسيدنا طلحة ودول عند الله عز وجل في الجنة يقينا خلاص. اسمه ايه ده سيدنا عثمان لما تعرضوا لقتل عثمان بن عفان الحجاج تعقبهم لدرجة ان واحد اسمه عمرو بن ضابق ده بعد ما قتل عثمان مظلوما رضي الله عنه واحد دخل لما هو ميت خلاص قتل اصلا. فدخل ضربه في جنبه كده قال له ما اغنى عنك مروان ومعاويه وكذا، ثم خرج بس كان قتل خلاص. فده اللي في الشريعه في الشرع يعني ملوش، ممكن يعذر يضرب بتاعه يؤدب، لكن ايه لم يشارك في القتل خلاص الرجل قتل خلاص. فعهد الحجاج بن يوسف لما ارسلهم عبد الملك بن مروان لاهل الكوفه لما خطف فيهم خطبته العصماء وبعد كده قال لهم ايه امير المؤمنين امرني ان انا اعطيكم اعطياتكم كل واحد ياخد الراتب بتاعه، بس بعد 3 ايام اللي هلاقي اسمه في اسم في ديوان الجند، لانه كان جعل التجنيد اجباري. الناس قال لهم تخربوا تطلعوا تحاربوا الخارج، قالوا له لا، قال لهم طيب حاضر كل واحد اسمه في الاعطيات بياخد راتب يطلع يحارب اجباري تجنيد، واللي هلاقيه خد الراتب وقعد بعد 3 ايام في في الكوفه اقتله. حلو كده خلاص. فقال واحد عجوز اسمه عمرو بن ضابط، الروايه بتقول كده، فقال له يعني اعز الله الامير ابني شاب وانا رجل مسلم، فانا ادهولكم مكان، يعني هو يحارب مكان. قال له نعم الشاب احب الينا من المسلم. خلاص تجيبه خلاص احذف شيله من جدران الجند وحط ابنه وماشي. امير الشرطه اللي كان ولا الحجاج بن يوسف قال له اعز الله الامير هذا عمرو بن ضابط، دخل على عثمان بن عفان بعد ان قتل فرفسه في ضلعه ضربه، فقال له علي بالرجل علي بالنطع، ثم قتله في المسجد. هو حتى قيل في شعر عمرو بن ضابط ده تخلد بعد كده، قال له ايه الناس قال له يعني يا اما تقتل على يد الخوارج في بعث المهلب يا اما تلقى مصير عمرو بن ضابط، يعني هتموت يعني، لانه هو كان الناس هتطلع تطلع في جيش مين ابن المهلب عشان يحاربوا الخوارج، فانت هتقابل ناس ما بتفهمش خالص هتحاربها خلاص، لو ما حاربتهمش هتقعد الحجاج فهتتقتل كده هتتقتل كده. حتى كان يقول لك انجو سعد فقد هلك سعيد، خلاص اللي كده يا تموت كده ممكن. فالشاهد ان هو الله عز وجل ارسل عليهم كما ارسل على قتلة الحسين، من قتل الحسين من النبي صلى الله عليه وسلم سلط عليهم المختار الثقفي. المختار الثقفي تتبع قتلة الحسين فأثناهم، فهو كان ضلال، مختار نفسه ادعى النبوة يعني. لكن الله عز وجل يعني ايه إذا أراد أن يعني أن يسلط على أحد سلط عليه إيه يعني شر الخلق. طيب بمقتل عثمان بن عفان صارت القضية أكثر إشكالا من وفاة النبي صلى الله عليه وسلم في الخلافة. يعني أول ما النبي صلى الله عليه وسلم توفي عايزين يستخلفوا وراء النبي صلى الله عليه وسلم حد، فالخلافة مين في الأفضلية من يقدم وكذا، والأمور اتحلت إيه بسبب وقار الصحابة وتقديرهم للأولويات في الإسلام ومن المقدم ومن قدمه رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلاة وكذا وبتاع، فحسم الأمر بسهولة. فعهد أبو بكر الصديق، سيدنا أبو بكر الصديق استخلف عمر بن الخطاب فبايعه الناس وربوا فصار خليفة. فعهد عمر بن الخطاب لما طعن ترك الأمر في الستة التي الذين توفى عنهم النبي صلى الله عليه وسلم وهو عليه عنهم راضي، خلاصة الاتفاق ما بين الستة عن تراضي وكذا، آل الأمر إلى عثمان بن عفان. في هذا الأمر قتل عثمان بن عفان، فالخليفة مقتول وقتلت عثمان في المدينة ولم يتبينهم الناس، يعني لسه يعني المشاركين هم شاركوا بس مين اللي قتل بالضبط مش عارفين، مين اللي شارك بالضبط مش عارفين، في ناس كتير في المدينة خلاص. فذهب الناس إلى علي بن أبي طالب يبايعونه، فقال لا أنا مثلي لا يبايع في البيت، يعني يقولوا اثنين ثلاثة يقولوا له احنا خليناك خليفة كذا، أنا أبايع كما يبايع الإيه الناس في المسجد وكذا بيعة عامة، ويبايع من تنعقد ببيعتهم بيعة الصحابة والناس اللي زي اللي ولوا عثمان وابو بكر وعمر يولوني خلاص. فخرج فبايعه الناس في الخلافة ومنهم قتلة عثمان خلاص. الناس دي موجودة في المدينة، هم عايزين كانوا عثمان عفان ينخلع على الخلافة وهم يختاروا واحد ايه من الناس خلاص. فاختار الناس علي بن ابي طالب فهم رضوا بخلافة علي بن خلاص. المشكلة هنا ايه، ان تخلو المدينة من قتلة عثمان ده واحد، ان يستقر الامر الخليفة الجديد اثنين، ثم ينظر في قتلة عثمان خلاص. فالعراق يعني تمالأ الناس على بيعة علي بن ابي طالب والحجاز وكذا. ف معاوية بن سفيان وهو أمير الشام هو أمير للخليفة المقتول، والخليفة المقتول استنصره خلاص، وهو قريبه خلاص بلغة باللغة القبلية يعني نقدر نقول أنه من أولياء الدم، يعني يريد أن يسأر لقتلة عثمان بن عفان. ف لما بلغه أنه يعني يجب أن يبايع علي بن أبي طالب فقال لا، نحن لا نبايع لأي أحد ولا يستقر لأحد خلافة إلا بعد قتلة عثمان بن عفان، وهم موجودون يعني هم موجودين في المدينة وكذا، فنستقتص الأول من قتلة عثمان ثم ننظر في أمر الخلافة. فصارت المسألة في اللي هي إيه، أن يقر معاذ بن أبي سفيان لعلي بن الخلافة بعد أم قبل القصاص. ثم صارت هذه المسألة مسألة محورية، ثم صارت رسائل بين علي بن أبي طالب وسيدنا معاوية بتاع. مسألة الأولى، واحد أن هذه المسألة ليست كانت كما يدعي كثير من الناس أو حتى المكتوب في بعض الكتب أنها كانت خلاف نزاع على الخلاف، يعني معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه لم يدعي الخلاف، لم يدعي الخلافة أو لم يطلب الخلافة إلا بعد قتل علي بن أبي طالب، يعني بعد اللقطة اللي احنا بنتكلم عليه دي في 5 سنوات. خلاص، لانه كان معاويه بن سفيان لا يرى نفسه ندا لا ديانه ولا اسبقيه وكذا لسيدنا علي، بل صرح بذلك لما ساله سيدنا ابو مسلم الخولاني وهو كان من الرسل بينه وبين، فيعني غضب مره على سيدنا معاويه بكلام، فبيقول له انت مثله يعني انت زي سيدنا علي عشان تحط راسك؟ فقال لا، قال له لا انا مش زيه ولكن انا ولي الدم بس، يعني قال له انت ازاي انت شايف نفسك زي كفء لعلي؟ فقال لا. خلاص، فهي المساله انه لم يكن نزاعا على الخلافه على عكس ما يصور. خلاص، عشان كده حتى المرويات المكذوبه بعد كده في التحكيم بين سيدنا علي وسيدنا معاويه بنيابه عمرو بن العاص وسيدنا موسى الاشعري ان هذا خلع معاويه وهذا خلع علي، طب يصدق في ان لو الروايه تمشي عقلا ان سيدنا موسى الاشعري يخلع علي لان علي خليفه مبايع من قبل معظم الناس حاشا اهل الشام. خلاص، لكن موسى سيدنا عمرو بن العاص يخلع معاويه من ماذا وهو لم يدعي الخلافة ولم يكن خليفة بل كان أميرا للشام بل ولي الدم فقط؟ خلاص، فدي إيه، دي المسألة الأولى. المسألة الأولى أن الخلاف في قتلة عثمان، ثم ارتأى علي بن أبي طالب أن الخلاف لن ينحسم إلا بقتال، يعني بأن يجبروا أهل الشام على البيعة. خلاص، فتحرك بكل من أطاعه في القتال، لأن هنيجي بقصة من وافق على القتال ولم يوافق من الصحابة، فتحرك بهم إلى أقرب نقطة يستطيع أن يكون قريب من الديار الشامية وهي العراق. خلاص، هنا بقى عندنا عدة مواقف محتاجين نسجلها. واحد، موقف سيدنا طلحة وسيدنا الزبير. إجماع، الأول حاجة، واحد الإجماعات أن جميع الصحابة براء من دم عثمان بن عفان، أن جميع الصحابة أرادوا أن يقاتلوا عن عثمان ويحموه إلا أنهم أمر من أمر منهم بأن لا يقاتل، حتى مع أمره بذلك أنه من دخل عليه من الباب قاتله أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وخاصة الشباب من الصحابة زي سيدنا الحسن والحسين وعبد الله بن الزبير واللي ذكرنا أسماءه. ده واحد. اثنين، أن سيدنا علي بن أبي طالب لما عرض القضية على كثير من الصحابة كل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لم يرضوا بالقتال، يعني لم يشترك في القتال إلا 30 واحد من الصحابة فقط، يعني كل الصحابة في الجيشين وفي الرسل وكذا 30 واحد بس من كل الصحابة اللي كانوا متفرين في هذا الوقت، لكن سبب ثقة للقضية أن فيهم 3 من 10 مبشرين بالجنة وأم المؤمنين عائشة. يعني جيش سيدنا معاوية اللي نعرفه احنا من الصحابة منهم مين؟ سيدنا عمرو بن العاص وسيدنا عبد الله بن عمرو بن العاص وسيدنا معاوية نفسه. خلاص، و في جيش علي بن أبي طالب رضي الله عنه، علي بن أبي طالب والحسن والحسين والمغيرة بن شعبة وعمار بن عمار بن ياسر رضي الله عنه وعائشة ممن رأت، لأن احنا هنقول ليه بنعد عائشة في المجموع، انهم لأنهم كل هؤلاء يعني خاضوا أو تحركوا في العملية سواء ارتأى القتال إحقاقا للحق أو توقف عن ذلك وبتاع. فإحنا دلوقتي 8 من الصحابة المعروفين المشهورين، سيدنا أبو موسى الأشعري وسيدنا عبد الله بن عباس. مين؟ ما احنا عدينا طلحة والزبير. خلاص، فيعني لا يعني يراجع في هذا كتاب الدكتور محمد أمحزون تحقيق مواقف الصحابة من الفتنة، عد الإحصاء الإجمالي هم 30 صحابي فقط. خلاص، ومن كبار الصحابة اللي امتنعوا عن القتال عبد الله بن عمر وسيدنا سعد بن أبي وقاص وسيدنا أسامة بن زيد، كل هؤلاء امتنع عن القتال. سيدنا علي كلم مثلا سيدنا أسامة، سيدنا أسامة ليه سابقة مع النبي صلى الله عليه وسلم في قتال المسلمين، الرجل اللي هو ايه تشهد الشهادتين خوفا من القتل، لما قال لسيدنا أسامة أشهد أن لا إله فقتله سيدنا أسامة، فلما قتل النبي صلى الله عليه وسلم فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبر بذلك فقال له أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله أسامة، فقال يا رسول الله ما قال إلا متخوفا من السيف يعني. فقال وكيف تفعل بلا إله إلا الله إذا أتت يوم القيامة أسامة؟ قال يا رسول الله ما قال إلا متخوفا. فما زاد النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن يقول فكيف تفعل بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم. فيقول سيدنا أسامة زي فيقول فوددت قال أو يعني لم أسلم إلا الساعة يعني هريت كل يعني كل فتمة لأنه من تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم لقدر إيه قتل المسلم. فسيدنا أسامة قال أنا ممكن أحارب معاك بس تديني سيف إذا ضربت به المسلم إذا ضربت به المسلم لم يقطع وإذا ضربت به الكافر قطع ممكن أجي كده معاك خلاص. واحد تاني من الصحابة قال له آه يا سلام ده حارب معاك أو بس أنا حارب معاك بالسيف ده. فنظر فإذا وجد سيف من الخشب فعلم أنه لا يقاتل خلاص. ومنهم من اعتزل بالكل اعتزل مكانيا وكثير من التابعين زي سيدنا ابو العالي هنجي قصته. سيدنا سعد بن ابي وقاص ابنه راح له وكان معتزل في شعاب الجبال بيرعى اغنامه وبتاعه معتزل القتال من الاول. فقال له يعني انت بترعى اغنام هنا والناس يتنازعون الملك يعني. سيدنا سعد بن وقاص لو خرج ظهر يجتمع عليه الناس ده من العشرة مبشرين بالجنة ومن الستة اللي كان فيهم هو وعلي بس سيدنا علي من المتبقين وسيدنا سعد أسن وهو خالي النبي صلى الله عليه وسلم فالموضوع يعني ممكن يجتمع عليه الناس فقال له يعني قال له لا إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يعني إن الله عز وجل يحب الرجل التقي النقي الخفي ومثلي ومثلهم كقوم ساروا في فلاة. انا اقول لك احنا شبهنا ايه اللي بيحصل يعني قوم كانوا في فلاة فغم عليهم الطريق. هم كانوا ماشيين عارفين احنا ماشيين فين فغم عليهم الطريق الدنيا وبظلم. فقالوا ايه في ناس قالوا ايه الطريق يمنى فساروا الطريق يسار فساروا وفي ناس قالوا ايه نبقى على ما كنا عليه فاذا جالت كنا على الامر الاول يعني احنا متاكدين ان ده الطريق. هم اللي راحوا يمين ده خرص يعني ممكن يطلع صح وممكن غلط واللي راحوا يمين شمال ممكن خرص صح ولا غلط لكن احنا 100% صح لان كنا على الامر الاول. فقال له انا لا يعني لا افعل الا ما كان عليه الناس قبل ان يفترقوا خلاص ولا اخوض في قتال ولا كذا لا من اجل ملك ولا غيره خلاص. وكذا فعل عبد الله بن عمر طوال الوقت حتى بعد كده في الخلافات الجائره بعد ذلك برضه نفس الحكايه خلاص. طيب فمن الناس من استجاب مع سيدنا علي بن ابي طالب ومنهم برضو من خيار الصحابه زي سيدنا عمار بن ياسر. سيدنا عمار بن ياسر حتى كان هو ايه الصحابه كل من تحرك مع علي بن ابي طالب منهم كان 10 بدريين ولا حاجه من الناس اللي حضروا بدر خلاص. لما عرفوا ان سيدنا عمار بن ياسر مع سيدنا علي مشوا حتى يقال يعني في القتال لما صار قتال في صفين وغيره لما كانوا يرى جيش علي بن ابي طالب الصحابه ماشيين اللي تحركوا. سيدنا عمار بن ياسر كان وصل حاجه 90 سنه يقول لك ماشيين زي عمار بن ياسر زي ام ماشيه وراها عيالها يقول لك يمشي يقف يتحركوا معاه ليه لان النبي صلى الله عليه وسلم ممن كان اخبر في مناقبهم وفضائلهم ان سيدنا عمار بن ياسر معه الحق حيث يعني يدور معه الحق حيث دار عمار. فهو ايه قال لك هو ده مظبوط ده خلينا مع اللي هو ايه ليه لانه بيتحرك بنص النبي قال ده مظبوط يبقى ده مظبوط خلاص. وحاجه ثانيه ودي مهمه جدا ان النبي صلى الله عليه وسلم في بناء المسجد لما كانوا بيبنوا مسجد النبي صلى الله عليه وسلم كان الرجل يحمل ايه اللبنه الطوبه لو كان عمار بن ياسر يحمل ايه اللبنتين ثم اشاع الناس وقع حائط من الطوب فوقع على عمار بن ياسر فجاء الصريخ الى النبي صلى الله عليه وسلم يقول ايه متى عمار؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لا عمار ابن سمية تقتله الفئة الباغية يعني لا مش هيموت دلوقتي أنا هيموت بعدين خلاص. فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبر يقينا أن عمار مقتول وتقتله الفئة الباغية خلاص. فكانوا الصحابة اللي مع عمار ضمين ان برضو يعني ايه مدام هو يبقى التانيين الباغي خلاص فكان ايه كل من تحرك يعني اللي وقف عن القتال وهم معظم الصحابة توقفوا حتى لا يخوضوا في دماء محرمة وكذا. واللي خاض احقاقا للحق مثل علي بن ابي طالب وسيدنا عمار بن ياسر وسيدنا عبد الله بن عباس وسيدنا الحسن وسيدنا الحسين وكل من قاتل مع علي بن ابي طالب رأوا السيف احقاقا للحق. ودي مسألة مهمة جدا دخلنا في مسألة مشكلة اللي هي ايه المساله دي طبعا ظلت في الامه حتى الان اللي هو طب هو هل يلجا الى السيف في فض مشكلات المسلمين يعني مثلا لو والعياذ بالله المسلمين والعياذ بالله اقتلوا بحاكم جائر مثلا ولا حاجه هل هل هل ممكن لان المسلم من زمان ما يعرفش غير ان ايه قتال الكفار كفار اللي هم اللي بيحاربهم دول لكن مسلم يحارب مسلم ده ما يصحش. طب افرض الحاكم والعياذ بالله اقتلوا المسلمين بحاكم ظالم ينفع حربوه ولا لا؟ فكل من رأى القتال إحقاقا للحق من الصحابة رأى القتال إحقاقا للحق أو منعا للجور أو منعا للجور المحتمل. عشان كده ابن حزم في المحلة لما جه يحرر المذهب بتاع الخلاف في المذاهب، احنا عندنا رأيين في الفقه اللي هو رأي بيسموه رأي الثورة السيف ورأي أو الثورة، وفي رأي بيسموه رأي الصبر اللي هو ايه يصبر على الأمام الجائر لغاية ما تجيله مصيبة تاخده خلاص، يا إما ربنا يهدي يمكن، والرأي الثاني أن ايه ينابذ بالسيف حتى يزعن على أمر الله عز وجل خلاص. ففي من رأى ذلك ومن ما رأى ذلك. فابن حزم يقول فكل من رأى القتال في الصحابة في الفتنة ارتأى السيف إحقاقا للحق، علي وعائش وعمر بن العاص سيدنا عمر بن ياسر سيدنا حسن سيدنا الحسين سيدنا طلحة سيدنا الزبير كل دول رأوا السيف إحقاقا للحق. يعني أن يرفع السيف ويقاتل، مش قتال مش قتل، يقاتل يحصل دفع عن المسلمين، ممكن حد يتعور ممكن حد يقتل إحقاقا للحق الذي يراه دول من الصحابة خلاص. وكل من خرج على يزيد بن معاوية في الحرة وهم أكثر من 100 صحابي من الأنصار ارتأوا السيف إحقاقا للحق، والحسين بن النبي صلى الله عليه وسلم رأى السيف إحقاقا للحق، وعبد الله بن الزبير الذي خرج على يزيد بن معاوية ثم استكمل القتال رأى السيف إحقاقا للحق، ومن الأئمة الأربعة ومن التابعين الإمام الشعبي سعيد بن جبير من قاتل مع عبد الرحمن الأشعث في الخروج على الحجاج بن يوسف عبد الملك بن مراد رأوا السيف إحقاقا للحق، ومن الأئمة الأربعة المتبوعين أبو حنيفة في تأييده لمحمد بن محمد النفس الزكية وإبراهيم من العباسيين، والإمام مالك في تأييده للعلويين ضد العباسيين، والإمام الشافعي وأحمد في أحد القولين تمام. كل هؤلاء رأوا السيف إحقاقا للحق. والمذهب الآخر قول عند أحمد وبعدد كبير من الصحابة والتابعين اللي هم تركوا القتال هنا وهنا في جميع المواضع اللي احنا سميناها، والإمام أحمد في أحد القولين وهو أن قلت الإمام أحمد أن السيف لا يعجبني فعلي لم يضبط الناس، يعني أن اللجوء إلى السيف دائما ما كان يؤدي تاريخيا إلى فتن وقتال وشغب وكذا ولم يكن يحق الحق الذي خرج من أجله، ومثلا حسين بن النبي صلى الله عليه وسلم فقتل وكذا، فيعني المسألة إيه الأفضل كذا، لكن لم يقل أحد قط بوصم من رأى السيف أنه خارجي، ولم يرى أحد ممن رأوا السيف أن من قعد هو رجل يعني مخذل أو لا دين له وكذا، وإلا قد فعله الكثير من خيار الصحابة، لكن الإنسان محاسب على نيته وما يراه. يعني الإمام أحمد وكان في آخر ما استتب إليه أنه لا يرى السيف، لما خرج أحمد بن نصر خزاعة على العباسيين وقتل وكذا، فلما بلغوا خبر موته قال رحمه الله جاد بنفسه، يعني بذل نفسه إحقاقا للحق، وكذا الحسين من النبي صلى الله عليه وسلم خلاص، وكذا عبد الله بن الزبير رضي الله عنه وهم الصحابة. فالشاهد إن هي الفكرة في إيه؟ إن هو الإنسان محاسب على الحق الذي يراه الذي جاد بنفسه، مش إن هو الحق ده نفذ ولا لا. وكذا قول النبي صلى الله عليه وسلم هو ده العمدة في الباب، يعني إيه اللي هو إيه أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر، وسيد الشهداء حمزة ورجل قام إلى إمام جائر فأمره ونهى فقتله خلاص. فالمقتول ده ما عملش حاجة، يعني هو أمر ونهى فقتله، يعني النهاية إنه قتله خلاص. فده إيه ده جهاد، بل جهاد مأجور عند الله عز وجل، بل من أعلى الجهاد، بل رجل جهاد بنفسه إحقاقا للحق. فعشان بس التشغيب في المسألة دي دايما إيه التاريخ المعاصر، بل اللي بيصار في الإعلام من فترة طويلة جدا إن هو إيه إن هو من رأى ده واحد يقول لك طب ما هو ما مش هيجيب فايدة، والله هو إن رأى حق وبذل نفسه من أجل هذا الحق فهو يعني له سلف في المسألة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والأنصار ومن خيار الأمة. ومن قعد يرى أن السيف لا يصلح للناس أو هو لا يصلح للسيف نفسه أو حمله أو كذا، وهو على الخير وينكر الظلم ولا يركن للظالمين، كما كقول النبي صلى الله عليه وسلم في أمراء آخر الزمان قال فمن دخل عليهم أي أمراء الظلم والسوء فصدقهم بكذبهم فهو ليس مني ولا يرد على الحوض، ومن لم يدخل عليهم ولم يصدقهم بكذبهم فهو مني وهو وارد على الحوض. فجعل المسألة متعلقة بإيه بقلبه ما وقر فيه من رؤية الحق حق والباطل باطل. وثم مش ان هو رأى الباطل يعني لم يقاتل ثم رأى ان من قام مبطل ولا كذا، لا ده هو ايه لا يصدق مرأة السوء بكذبه ولا يدخل عليهم. عشان كده الامام احمد لما دخل عليه يحيى بن معين، يحيى بن معين من اجل علماء السنة ولكن ممن اجابوا في الفتنة، فتنة خلق القرآن، في ناس خوفوا بالسيف وكذا فلانوا في القول وقالوا ما ارادوا، وفي ناس لما عرفوا ان في ممكن يكون ضرب ولا كذا اول ما قالوا لهم رايكم كذا راح اجابوا على طول، وفي ناس زي ما احمد صبروا لاخر المساله وعرضوا على السيف وكذا فلم يجيبوا ثم انجاهم الله، ومنهم من قتل، منهم من قتل على القول على عدم قولي او اجابته في الفتنه. خلاص فالامام يحيى بن معين دخل على الامام احمد بعد ما كانت الفتنه انقضت وكذا وجه الواثق وابطل الامتحان وكذا، فجي بيقول له ايه لما احمد شاضي اقسم ان لا يكلم احد مما اجاب في الفتنه. خلاص فالناس مستغربين، فيحيى بن معين دخل وهو يعني كبير جدا في العلم وفي طبقة احنا، فيكلمه الامام احمد على فراشه وهو مريض في مرض موتي وهو يشيح بوجهه ولا ينظر اليه ولا يكلمه، ويقول له يا ابا عبد الله حديث عمار، يا حديث عمار ان عمار بن ياسر حملوه على ان يسب النبي صلى الله عليه وسلم فسبه وكفر بالله قولا، فلما اتى النبي صلى الله عليه وسلم فبكى وقال يعني حملوني على سبك وسب الله عز وجل وكذا، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال ان عادوا فعد، ونزل فيه قرآن يتلى إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. خلاص فيذكره بالحديث والإمام أحمد لا يلين له ولا يكلمه وبتاع، فلم يعني غاضب وخرج. وبعد كده فالإمام أحمد لما انصرف رد قالوا حدثونا بحديث عمار، طب حديث عمار أنه مررت بهم يسبونك فسببتهم فضربوني فكذا كذا، أما أنتم فقيل لكم سنضربكم فأجبتم، يعني انت حد جي جنبك انت هنضرها رحت قلت لهم اللي هم عايزين، فأين هذا الحديث عمار بن ياسر؟ خلاص قولي سؤالك ونختم بيه. ايه لسه ما خرجوش. لا طبعا الخوارج بذرة الخارج، احنا بذرة الخارج من استحلوا احنا من الخارجي ليه طبعا شوية بارامتر كده هنقولها، جزء منه استحلال دماء المسلمين، من استحل الدم استحلوا استحلوا، ودي مهمة خطيرة جدا، في فرق ان انا اقاتل المسلم حديث قول الله عز وجل فان طائفتين اقتتل فاصلحوا بينهم، خلاص فان بغت احداهم على الاخرى فقاتلوا التي تبغي، فقاتلوا خلاص بقاتله هو مسلم ولا لا، ده هو الله عز وجل اثبت في اول الايه ايه من المؤمنين، يعني انا ينفع واحد مسلم بما يندفع المسلم عن غيه وباطله وكذا الا بانه يدفع حتى يندفع او يعود الى الحق، خلاص لكن الشاهد ان هو استحلال الدماء استحلال، هذا هو الذي يمنع من دخول الجنه. خلاص فاللي خرجوا على عثمان هم خوارج، ومن كفر الصحابه دي درجه ثانيه من الخروج، مش استحلال دماء ده تكفير او اخراج من المله بغير حق او فهم باطل، ده هنجيلها هنبدا في المحاضره الجايه ان شاء الله بالكلام على استكمال كلام عن سيدنا علي من المحاضرة الأخيرة الجاية، صحيح؟ استكمال على موقف سيدنا الموقف الخوارج، موقف الخوارج من سيدنا علي، ايه المميزات او المعايير ان احنا نقول ان هذا الفكر فكر خارجي او لا، خلاص ثم فترة خلافة سيدنا علي ثم مناقب علي بن ابي طالب ثم قتل علي بن ابي طالب ثم نتكلم عن خلافه سيدنا الحسن خامس الخلفاء الراشدين، وهي استمرت لمده 6 اشهر ثم تنازل عن الخلافه لمعاويه رضي الله عنه، ثم اجتمعت الناس في عام الجماعه على امام واحد. نختم ان شاء الله المحاضره القادمه الحديث عن الراشدين باستكمال خلافه علي وانتهاء من خلافه سيدنا الحسن. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك، اعذرونا على التاخير النهارده بس كان في انتقال بس من مكانين مختلفين. السلام عليكم.